أو تغافل عنهم وقابل آلام الدنيا في ظل حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لو استطعنا أن نفسح، افسحوا يفسح الله ولكم، تحرك يا أخي، أنا شايف جنبي كده واسم والناس جنبي تقاربوا، قوم يا ابني، قوم يا ابني، قف، تحرك، وقف هناك، انت قف، قف، واللي جنبي قوم، قوم، اللي يقدر يتحرك كده يقوم يقف يتحرك. ما عملناش حاجة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا عاش الإنسان في ظل حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظر إلى هذه الجنة في ظل امرأة تحكى لها قصة أنها كانت تسير فعثرت في حجر فانقطعت أصبعها فضحكت، فقيل تضحكين في هذا الموضع؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة مصيبتها. هكذا يعيشها الإنسان جنة إذا عاشها مع الله، الله العظيم الجليل الكبير الكريم المتعالي الواحد الأحد الفرد الصمد، إذا عاشها الإنسان مع الله. لذا إن هذا الدين العظيم دين الإسلام من أجمل ما فيه وكل ما فيه جميل أنك في هذا الدين تعرف الله، تعرف الله بوضوح. أيها الإخوة، لئن كان في الجنة ألذ وأمتع وأعظم وأكبر ما فيها النظر إلى وجه الله الكريم، فإن أجمل وأعظم وأمتع وألذ ما في الدنيا معرفة الله العظيم. والذين لا يعرفون الله يعيشون الحرمان، يعيشون الهم والنكد والألم. الذين ينظرون إلى الدنيا من خلال منظار الأسباب وينسون مسبب الأسباب وينسون مسبب الأسباب، هؤلاء هم التعساء حقا. الذين ينظرون إلى الأمور على أنها منهم وبهم وعليهم أو لهم، وينسون تماما أن مدبر الأمر هو الله. وقديما المنافقون خذلوا رسول الله، خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة أحد، ورجعوا بثلث الجيش، رجعوا لأنهم قالوا هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليهم قل إن الأمر كله لله، فلو أنهم علموا أن الأمر كله لله لثبتوا وصدقوا ورضوا وصبروا. اللهم ارزقنا الرضا والصبر يا رب. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن أجمل وأمتع وألذ وأحلى وأعظم وأبهى ما في هذه الدنيا معرفة الله الكريم جل جلاله العظيم فلا بد أن تعرف الله. ثم في معرفتك لله لا بد أن يحوط هذه المعرفة الأدب مع الله. وقد ذكرنا منذ الخطبة الماضية أهمية قضية الأدب في هذه الحياة، وأننا نعيش في زمان نعاني من قلة الأدب، نعاني من ندرة الأدب، يعاني الكبير والصغير، الرجل والمرأة، من سوء الأدب، سوء أدب ظاهر عم الأمة وانتشر. فلا توقير للكبير ولا رحمة بالصغير ولا احترام للدين ولا تعظيم لله العظيم إلا من رحم الله من أتقياء هذه الأمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء هم الذين قدروا لله قدره وعرفوا لله عظمته فخضعوا وانكسروا وخشعوا وذلوا لله العظيم الكبير المتعال. ولذلك أول أدب مع الله الخضوع له والذل له والانكسار له ظاهرا وباطنا. قال الملك جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن من مقتضى التعظيم لله والتوقير والإجلال إذا ذكر اسم الله، الله الله يقشعر بدنك وتذل عينك ويخضع قلبك. فما ذكر اسم الله على شيء إلا كسره. سبحان الملك. إخوتي في الله، مات لأحد السلف ابن له فلم يجلس للعزاء وما قبل من أحد كلمة. قيل ولما؟ قال غيرة على اسم الله أن يذكر على الغفلة، يعني أن يقول له الناس عظم الله أجرك فتأتي كلمة الله بدون تعظيم من الإنسان، بل قصدهم مواساة هذا الشخص دون توقير لاسم الله. عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، ونسوا تعظيم اسم الله. فغيرة على اسم الله أن يذكر على الغفلة رفض قبول العزاء. هذا وإن كان غلوا من هذا الشخص إلا أن المعنى خطير. احنا بنتكلم في الأدب. كم يذكر اسم الله على لسانك على الغفلة، وكم يذكر اسم الله أمامك على الغفلة، بل صارت على ألسنة الناس اليوم والله والله والله لا تأكل، والله لا تشرب، ولا أنت رايح، والله لا أنت جاي، وضاعت هيبة اسم الله. الله. ولذلك نهانا الله عن الحلف باسمه إلا في الصدق والحق، فقال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. الله، أن تبروا، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم إخوتي في الله، اسم الله، الله ماذا يفعل في قلبك؟ ماذا يفعل في حياتك؟ ماذا يؤثر في عقلك؟ ماذا يغير في وجودك؟ الله، ساء الأدب مع الله، وضاع من الناس تعظيم الله وتوقيره وإكرام اسمه جل جلاله، جل اسمه وتعالى اسمه وعظم اسمه سبحانه سبحانه. هذا هو الأدب الأول، تعظيم اسم الله. تجد بعضهم يفط كبيرة الله، وتحتها التلفزيون يعصى الله ليل نهار تحت اسم الله. ثم الثانية، لكي لا نطيل، إنما فقط نشيز واللبيب بالإشارة يفهم. من الأدب مع الله أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله وتخلص له عملك كله، ولا يتعلق قلبك إلا به. الأدب. لقد قلت مرة في خطبة جمعة أيضا، لو أنك في جلسة صفاء مع زوجتك فقلت لها مرة: كم تحبينني؟ وقالت لك: أحبك حبا جما. فأصررت أن تعرف كم تحبك زوجتك، فقالت لك: أحبك 95% من قلبي لك. زوجتك تقول لك أن 95% من قلبي كلها لك، فقلت لها: والخمس الباقية أين؟ مش كفاية 95؟ فأصررت أن تعرف، فقالت لك: 5%. أحب بها ابن الجيران. من منا يقبل بذلك؟ هل تقبل أن تحب زوجتك ابن الجيران 5% فقط وأنت 95؟ تقبل 5% فقط؟ فكيف يرضى الله أن تحب غيره 5%؟ إذا كان هذا لا يرضيك وأنت لم تخلق، ها؟ ولم ترزق ولست ربا، فكيف إذا عرفت أن ابن الجيران هذا الذي تحبه زبال ومعتوه؟ كيف يحب أحد مع الله ولو بنصف في المئة؟ والسؤال: هل تحب ربك بقلبك كله؟ أم ذهبت شعاف قلبك في الشعاب؟ هل تحب ربك بقلبك كله؟ أم هناك لنفسك، لمنظرتك، تحب نفسك مع الله؟ ثم امرأة مع الله، ثم عملك وفلوسك مع الله، وتوزعت وتقطعت هموم قلبك. هذا سوء أدب مع الله، لأنه أجمع العلماء أنه لا يستحق أن يحب لذاته إلا الله. حتى النبي محمد نحبه لله، فمن دونه لا يحب إلا لله. ولذلك كثيرا ما ذكرنا أن توحيد المحبة يقوم على ثلاثة عناصر. أولها أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. ثانيا أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة غيرها. ثالثا أن تكون جميع المحبوبات والمحاب تابعة لمحبة الله ونابعة من محبة الله، فليس في قلبك إلا الله، حبه وحده. أن تحبه بقلبك كله فتستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب، فلا تدع في قلبك ذرة من طاقته تحب بها غيره. وأن ترضيه بجهدك كله، ولن يكون هذا إلا أن يكون الله همك وشغلك الشاغل وهمك الدائم. أيها الإخوة، إن المشغول بالله بصفة دائمة ربه على باله. يذكرون في محبة البشر أنه من الخطأ والعيب أن يقال للمحبوب كم تذكر حبيبك. في عرف المحبة أنت بتفتكرني قد إيه؟ هذا خطأ في السؤال، لأن المحبوب لا يغيب أبدا عن بال حبيبه. بتفتكرني قد إيه؟ ما بنساكش أصلا، وهذا لا يصح إلا لله جل جلاله سبحانه. أن يكون شغلك الشاغل وهمك الدائم. ولذلك من أصول هذا أنه سبحانه آخر ما يخطر على بالك قبل النوم، وأول ما يهجم على خاطرك عند اليقظة. آخر كلامك وأنت على السرير: باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك اللهم أموت وأحيا، إلى آخر أذكار النوم. وأول ما تعب: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم هو بينهما كل ما خطر على باله خاطر ذكر الله. لذلك قلت في قضية الذكر: الأنس بذكر الله، أن ذكر الله هو الدين كله. ليست القضية كما يظن بعض الناس أن ذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، وإنما الذكر هو الدين كله. قال سبحانه وأقم الصلاة لذكري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، كل الدنيا ذكر. فمن الأدب معه ألا تنساه. من سوء الأدب أن تنسى من لا ينساك، وأن تغفل عمن لا يغفل عنك. سبحان الله العظيم. قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إنك أخي أنت وأنت وأنت وأنت وأنا وأنت والذين في الشارع والكفار هناك والنائمون والسكارى، كل منهم ينال عناية خاصة من الله، فلولا الله ما قامت حياة. الله جل جلاله يدبر لك أمر حياتك، فهذا الهواء الذي تتنفسه الله يدبره لك، ولولا الله لاختنقت. تفطس دقات قلبك، حركة معدتك، حركة أمعائك، نظر عينك، سمع أذنك، أصغر شعيرة دموية في جسمك، أطراف شعرك، كل هذا بالله يقوم. ولو وكلك الله إلى نفسك لتخطفتك الشياطين. قال الملك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. سبحان الملك، لو استشعرت هذا المعنى أن جرعة الأكسجين هذه التي تتنفسها الآن رزق الله، قدره لك دون غيرك، وكل إنسان كل إنسان ينال عناية خاصة به من الله. هل تتخيل أن الله ينظر لك أنت خصيصا، أنت خصيصا؟ أنا وما أنا في هذه الدنيا؟ سبحان الملك. قال جل جلاله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فإذا كان سقوط ورقة شجرة هذا العمل الذي يتوالى آلاف الملايين من المرات في اللحظة الواحدة لا يغيب عن عناية الله، فهل تغيب أنت؟ لا يمكن. ومع ذلك أنت لا تذكر الله، مشغول بالأسباب، فلان ساعدني وفلان أعانني وفلان هداني وفلان أعطاني وأنا جبت وأنا وديت وأنا فعلت وأنا صنعت وأنا استطعت وأنا سأفعل وأنا، فلان وأنا، أنا وفلان، أين الله؟ نعم، أين الله؟ أين ذكر الله في قلبك؟ أين ذكر الله في حياتك؟ أين ذكر الله؟ إخوتي، إن من الأدب مع الله ألا ينسب خير إلا إليه، إلا إليه. من الذي خلقك ورزقك وأعانك وأقام حياتك؟ الله. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فليس هناك مهتد إلا الذي هداه الله. كلكم عار إلا من كسوته. يا عريان، إنما الذي كساك هو الله. كلكم جائع إلا من أطعمته. أيها الجوعى، إنما الذي يطعمكم هو الله. هل شكرت نعمة الطعام؟ هل ذكرت الله عند نعمة اللباس؟ هل ذكرت ربك بنعمة الهداية؟ أم أنك ظننت أن الأسباب وحدها هي التي ساقت إليك رزقك؟ أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على إثر سماء فقال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. لا ينسب فضل إلا إلى الله. هذا من الأدب مع الله. لذلك عد العلماء من الألفاظ الشركية أن تقول شفى الطبيب، فالشافي هو الله، ولا تقول رزقني فلان فالرزاق هو الله. ثم من الأدب مع الله ألا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وما سبيل هذا إلا بأن يكون تعظيم الله في قلبك كبيرا. سبحان الملك. هذا الحديث كلما ذكرته والله شعر جلدي ولم تكد تحملني قدمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه من الأرض، وفي رواية إلى سابع أرض، وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله، هذا ما يقشعر له جلدي، قول الله، فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. ديك من الذي يؤذن، ديك خلق الله ديكا، ديك انظر إلى هذا الديك. الرسول يقول عنه صلى الله عليه وسلم هذا الديك مرقت رجلاه إلى الأرض السابعة وجسمه وصل إلى العرش فوق السماء السابعة، عنقه رأبته منثن تحت العرش. هذا الديك يقول سبحانك ما أعظمك. هذا مخلوق صغير من مخلوقات الله الديك، لذلك هو يعظم الله سبحانك ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، إلهي وسيدي ومولاي، أنا أعتذر إليك عن أغبياء خلقك. يقول الله ما عرف هذا، ما عرف عظمتي من حلف بي كاذبا. كم تسمع اليوم من حلف في الأسواق وفي البيوت وفي كل مكان؟ هل يعرفون الله؟ لو عرفوه ما استطاعوا أن تجرؤ كلمة الله على ألسنتهم. سبحان الملك يقول الله ما عرف هذا من حلف بي كاذبا. سبحان الملك، يجب أن تعرف عظمة الله، يجب أن تعرف عظمة الله لكي تخضع، تذل، تراقب الله. إن الله كان عليكم رقيبا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم تجعله أهون الناظرين إليك، تراعي الخلق وتنسى الله. لا تجرؤ أن تتجرأ فتعصي أمام الناس مراعاة لأعين الناس، ولا تصفو لك معصية إلا بعيدا عن نظر الناس وتحت نظر الله. اتق الله يا عبد الله، من الأدب مع الله ألا تجعله أهون الناظرين إليك. من الأدب مع الله أيضا أن تعرف قدرك ومقامك، فالعبد عبد والرب رب. إن كثيرا من الناس كما يقولون بلغتنا العامية بيحب يعدل وخلاص. حتى بلغ أمره أن يعدل على الله، وهذا كثير في الفتنة التي مرت في الأيام الماضية من قتل اليهود للمسلمين. اللهم قاتل اليهود كفرة أهل الكتاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انتقم منهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم في الأرض غاية. نعم إخوتي، ظل البعض يعدل على الله ويقترح على الله ويسأل الله، والله العظيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا بني، إن أجل عبوديات العبد عبودية العقل، أن يزل عقلك لله. ألم أقل أن أول أنواع الأدب تعظيمه وتوقيره وتبجيله والخضوع له والذل، لأنها مقام خطبة لا تحتمل التطويل. خذ مثالا واحدا، إبراهيم الخليل، اسمه خليل الله. إبراهيم الخليل عليه السلام كسر الأصنام وجاءوا به، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. توقفوا لحظة مع أنفسهم فقالوا صحيح والله، الآلهة دي لو بتنفع وتضر كانت دفعت عن نفسها. إزاي إله بنقول له اديني فلوس واديني ولاد وهو واحد يكسره ما محش عن نفسه؟ رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قرروا حرقه. والحديث الصحيح في البخاري يقول كلمة إبراهيم قالها حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كتفوه وربطوه في المقلاع وأشعلوا نارا، قيل كانت تحرق الطير في السماء، قيل في الإسرائيليات ظلوا يجمعوا الحطب 5 سنين ليحرقوا إبراهيم. شيء عجيب جدا، ولكن إشغال الأمة بشخص للتلهي عن الموضوع الأصلي التوحيد، لموا حطب لموا حطب، تقربوا إلى الله بالحطب لنحرق هذا الذي اعتدى على آلهتهم. الشاهد لما ألقوه في النار إبراهيم لم ينجه الله من بين أيديهم، والله قادر قادر قادر قادر أن يرفعه إلى السماء أن ينزل عليهم العذاب، لكن الله الكريم العظيم الحليم، الله البر التواب الرحيم أسلمه لهم. كتفوه وهو يقول ها حسبنا الله، حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل. نعمة نعمة يعني أحسن ما نوكله، نعم الوكيل أحسن من نفوض إليه ليكون لنا في أمورنا الله. قالها وهو يحترق، حتى لما كتف وألقي هو برضه حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي الأدب مع الله، حسن الظن بالله. حسن الظن به، صدق التوكل عليه، الثقة فيه سبحانه. لا بد من هذا. نعم، إن من الأدب معه أيضا الرضا بحكمه وقضائه وقدره. لا تعترض على الله، كن راضيا. سبحان الله العظيم، الله أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك، وأعلم بك من الدنيا كلها. في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قال سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هكذا بالنص، أنتم لا تعلمون. لم يدرك لك يا ولد، وأنتم لا تعلمون. فاعتقادك أنك لا تعلم وهو يعلم، وأنك لا تقدر وهو يقدر، هذا هو الأدب. اعتقادك، لقد فاتني. ومثل هذا الموضوع لا يستجمع في خطبة، إنه يريد، إنه يحتاج إلى جلسات طويلة. كنت أريد أن أقول عند ذكر النعم، اعتقادك أن كل النعم من الله، هذا مقتضى قلبي لا لساني. بمعنى، ليست القضية أن أقول الحمد لله، أو أن أقول بلساني النعم من الله، وإنما اقتضاء قلبي أن يقر في قلبك الامتنان، الشعور بالامتنان لله العظيم الكريم الذي يعطي بغير حساب. نعم إخوتي، هذا هنا أيضا شعور قلبي، الرضا بالله حكما. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أفغير الله أبغيكم إلها؟ غير الله أبغي ربا؟ الرب والإله والحكم سبحانه، الرضا بذلك واطمئنان القلب بذلك، هذا من الأدب مع الله. اللهم ارزقنا الأدب، حق الأدب معك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا سمي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله من الأدب مع الله علمك بأنك عبد فالعبد عبد والرب رب فإياك أن تشمخ بأنفك أو تتطاول برقبتك وعقلك أو لسانك فلا تعتدي في الدعاء لا تعتدي في الدعاء ولا تعتدي في التحليل والتحريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تعتدي في الحكم على الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم أخوان متواخيان وكان أحدهما مجتهدا والآخر مفرط على نفسه فكان المجتهد يقول للمفرط أقصر يرحمك الله فكان يقول له دعني وربي لست مسؤولا عني يقول له أقصر فلا يقصر أقصر فلا يقصر حتى قال له يوما دعني وربي فلست مسؤولا عني فقال له والله لا يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عمله غفر للمقصر المذنب وأحبط عمل المجتهد المطيع لأنه تألى على الله إمتى الإخوة يبطلوا منظره وأن يقف كل عند قدره وأن يعرف حجمه وأن يضع نفسه في مكانه من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك إنها قيلت للنبي محمد في موضع أشد من هذا ففي غزوة أحد شجت جبهته، صل عليه صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، شجت جبهته وكسرت سنه رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجهه، وجحش جنباه وركبته، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. فكان يمسح الدم عن وجهه، والدم لا يرقى، يمسح الدم عن وجهه، ثم قال: لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم هم ظالمون، ولكن لا تحكم أنه لن يفلحوا، فالحكم لله، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقيل للنبي محمد حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم على الإطلاق: ليس لك من الأمر شيء. قال الله عنه: وما محمد إلا رسول، إن أنت إلا نذير. العبد عبد والرب رب، إلزم حدود الأدب، ولا تفتري على الله الكذب. إياك أن تستطيل بكلمة تهوي بها في النار 70 خريفا، إياك أن تشمخ بحركة فيخسف الله بك الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في بردين يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل إلى 7 أرض إلى يوم القيامة. ألزم حدودك. من الأدب الحياء من الله، انكسف، استحي من الله. ومن الأدب الغيرة لله، الغيرة لله، أن تغار أن يعصى الله وأنت ترى، أن تغار أن تنتهك حرمات الله وأنت تشاهد، أن تغار أن ينتقص من دين الله وأنت تسمع، أن تغار أن يتحدث عن الله بغير الحق وأنت تعلم. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. آسف أن طال بنا المقام والوقت ولم نوفي ربنا شيئا من حقه قط، لكنها النصيحة العامة الشاملة: الأدب مع الله، تأدب، احفظ لسانك، عينك،